بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقلنا إن كيف هنا للأمر الاستقبالي، كيف يكون للمشركين عهد مع أنهم في المستقبل إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. رب قائل يقول إنهم معنا على أحسن ما يكون بشاشة وجه وحلاوة منطق وحسن استقبال. نقول يقول الله ردا، خاطر الخاطر يجي كده. ربنا يعلم أن هذه الكلمة لو سمعتها آذان المؤمنين سيرد في أذهانها خاطر: لا يرقب فيكم إلا وداوة كويسين. وإيانا ده بيقابلنا ببشاشة وبيقابلنا بحسن وأساليبهم كده، قال لهم موعهم فيعطي الله لهم مناعة. المناعة يقول إيه؟ يرضونكم بأفواههم. وإذا رأيتهم إيه؟ وإن يقولوا إيه؟ طبعا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يبقى برضو فيه إيه؟ نفاق. برضو ملكة اللسان غير ملكة الجناح. يبقى فيه تعانت في الذات الإنسانية ولا ما فيش فيه إيه؟ فيه تعانت. وقول الحق بعد النص يرضونكم يدل على أن ذلك لو لم يكن لتشكك المؤمنون في القول. لو ما كانوش بيرضوهم كده بالقول يقولوا يرضونكم بأفواههم، ده ما حصلش، ده هم شرس ويانا دايما. إنما لا بد أن يجيء واقع كوني يؤيد احتياط الله في انه يجيب بعد الآية يرضونكم بأفواههم. يقولوا صحيح يا اخي، ده لسانهم حلو، ده استقبالهم جميل. يبقى اذا مع ان هذا امر استقبالي ولا امر حاضري او امر ماضي؟ امر ايه؟ استقبالي. استقبالي يبقى مناعة. المناعة للحق ان الحق حين يبرم امرا استقباليا يخبر به عباده المؤمنين يعلم ما يدور في الخواطر ساعة استقبال الامر، فيرد في نفس الأسلوب على هذه الخواطر. مثلا حينما أنزل الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، البلاغ دي نهي إن المشركين تجلوا. الذي ده أمة بقى عايشة على اقتصاد الحج والجماعة الأغنية اللي بيجوا وبياخدوا منهم طول في الحج اللي يقضيهم طول الايه؟ طول العام. يقول لك الله، اذا لما نمنع دول هيجي لنا الرزق ده منين؟ اذا هينشغلوا مين ساعه النص؟ لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الذهن يتلفت لايه؟ يقول لك الله، طب ونعمل ايه بضايعنا اللي احنا بنجيبها ده؟ بنجيب البضائع ونستنى الموسم ونستنى مش عارف ايه. يوم يرد الله على الخواطر هذه، يقول وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. الله، وأكثرهم فاسقون. ما هو الفسق؟ الفسق الخروج عن الطاعة. وهو الكافر أو المنافق دول لهم طاعة؟ أكثرهم فاسقين بعد ما يبقوا كفرة. هو الفسق ولا الكفر؟ أم قال لك لو نظرت إلى هؤلاء لوجدتهم حتى مش ملتزمين بمنهجهم وان كان باطلا. المنهج بتاعهم مش ملتزمين به وان كان ايه؟ هم فاسقين حتى في منهجهم. انت عايزهم يعتدروا في المنهج؟ المنهج الذي يؤمنون به وينسبون اليه مش مدينه حقه، بيفسخوا نفسهم منه. تبقى انت عايزهم بعد ذلك. وكلمه واكثرهم برضو احتياط احصائي، لان قد يجوز ان فيهم ناس ماهوش كده. يوم يقول وأكثرهم إيه؟ فاسقون. لأن لو قال كلهم فاسقين يجي الناس اللي ملتزمين بالمنهج يقول الله احنا ما احنا ملتزمين وفاسقين ليه؟ لكن ربنا يعمل ايه؟ واكثرهم فاسقين. علشان يقول لك اللي ما عندوش يقول لك والله ده احتياط قراني جميل، احنا نفيدنا من الحكايه دي لانه قال وايه؟ واكثرهم فاسقون. فاسقون بعد كافرون تيجي المقارنه تقول له لا ده فاسقون حتى فيما ايه؟ فيما يؤمنون به. واذا كانوا عصاة لما يؤمنون به فكيف يكونون مطيعين لما لم يؤمنوا به؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. شو بقى الوضع الذي وضعهم الله فيه؟ انقلاب المعايير عندهم. لأن إذا قلت اشتريت سلعة تدفع انت الثمن، يبقى المشتري هو اللي يدفع مين؟ الله. لكن هم اشتروا بآيات الله ثمنا، الثمن اللي كان مفروض ايه؟ هم اشتروا الثمن. ادي اول عكس للقضية. يبقى جعل الايه؟ جعل الثمن مشترا، مع ان الثمن مشترا به. الاصول هو يندفع الشاري يدفعه ولا لا؟ لكنهم اشتروا بآيات الله ايه؟ اول ايه؟ قضية مخالفة. مما يدل على ان الثمنية هي الملحوظة عندهم. الثمنية هي الايه؟ الملحوظة عندهم. حتى لو اشترى بضاعة يبقى ملاحظ فيها انها بكرة السوق يغلي، بكرة تيجي مش عارف ايه، بكرة متنقطع ويجي الملاحظ ايه؟ الثمنية. لكن عند المستهلك الملاحظ ايه؟ السلعة. بياخد السلعة ويدي الايه؟ ويدي الثمن. ثمن ويرته ثمن يعني يناسب الخيانة العظمى دي، لان ثمن كل حاجة يعني يجب ان يكون ايه؟ مناسب يعني لله. يعني تاخد الثمن كده بسيط يبقى المخالفة بسيطة، المخالفة كبيرة لازم تاخد لها ايه؟ اشتم لي فلان وتديني 10 ريال، خد 10 ريال. اضرب لي فلان قلمين، نقول له لا دي عايزة 50 ريال دي. اقتل فلان، لا دي بقى تروح للالاف دي مش الله. اذا الثمن بيقدر ايه؟ قيمة العملية. انتوا بتبيعوا ايمان، لازم كان تاخدوا ثمن ايه؟ ثمن غالي قوي قوي، كبير قوي. انما انتوا هايفين وبرضو عباتوا دي بايه؟ بثمن ايه؟ قال حتى مش مقدرين للصفقة قدره، مش مقدرين للصفقة ايه؟ قدره. يقول لك مثلا ان كل ذمة، الناس اللي بيقولوا دول اللي هم ملهمش منهج ايمان يحكمهم، كل ذمة قابلة للانصهار بالذهب، كل ذمة قابلة لايه؟ للانصهار بالذهب. ولكن المختلف فيه الكمية التي تصهر كل ذمة. بس ده ينصهر بريال وده ب10 وده ب20 وده ب30 وده بمليون وده بمليار، هي يعني. اشتروا بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا. ازاي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ ام قال لك يا اخي الريشة اللي كانوا بيعملوا ياخدوها دي، هو اللي بيرتشي ده مش عشان يعوج ميزان الحق؟ طب خد قد ايه علشان يعوج ميزان الحق؟ ده حين يعوج ميزان الحق يشكك الناس في العدالة، واذا تشكك الناس في العدالة فقدوا سندهم الامن. لان كل مظلوم يقول لك انا ارفع امر للقضاء يا اخي، انا ارفع امر للعدالة. فاذا تشككنا في العدالة يبقى المجتمع ايه شكله ده؟ مجتمع فاسد كله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. صدوا عن سبيله لما يكون فيه دعوة معروضة عرض معه أدلته ومعه منطقه، تقوم انت تحوش الناس عشان يسمعوا ده، علشان لأنك فاهم انهم ايه؟ لو سمعوه يقتنعوا. ولذلك شوف العرب قالوا البعض ايه؟ القرآن ده أمة أذن، أمة بيان، أمة بلاغة، الأسلوب يعجبها. فالقرآن بالأسلوب العظيم ده هم ما يحبوش يسمعوه، قال لك ده لو سمعوا القرآن ده وحلاوته كلهم هيعملوا ايه؟ يؤمنوا. قالوا ايه بقى؟ عملوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم فاهمين انهم لو سمعوا له يقتنعوا، لان ده اسلوب ايه ده يا عم؟ وهم امه ذواقه. طب ما نسمعوش بس، أم قال لك ونحد أباه كده إلغوا فيه يعملوا إيه حياتوا عليه عشان الناس ما تسمعش ده إيه ده شهادة منهم أن الآذان لو استقبلت القرآن لسحبت الجنان إلى الإيمان على طول كده. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. يقعدوا بعيد كده الحجاج اللي يقول لك اوعوا تسمعوا للراجل اللي بيقول ده انا نبي ده ومش عارف ايه وبتاع، لانهم فاهمينه لما يروح حلاوة المنطق حلاوة الدعوة حلاوة هيؤمنوا بيه على طول، فصدوا عن ايه عن سبيل. انما لو كانت المسألة كده يقول لك طب روح اسمعوا حد اسمعوا كلام مالوش لازمة ولا كلام له طعم ولا كلام فصدوا عن سبيل انهم ساء ما كانوا يعملون. ساء قبح، مش بس قبح الان وعظمت العقوبة عليه وذلك ايه ده السوء الكبير، لان يمكن ساء قبح دلوقتي ما يجراش حاجة، انما ده فين بعدين. انهم ساء ما كانوا يعملون. ساء ما كانوا يعملون، قال لك شوف العبارة الدقيقة، لان السيء منهم اشياء كتيرة، قول وفعل. القول ضد الفعل، يجمع الاثنين ايه عمل. لو سأل ساء ما كانوا يفعلون يبقى القول نفد، انما ساء ما كانوا يعملون يعني قولا وايه وفعل. ولذلك طلع ان القول يناسبه ايه الفعل، والجميع يعتبروا ايه يعتبروا عمل. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى القول دي اداته ايه اللسان. طب والفعل اداته بقية الجوارح، والكل عمل. يعني ساء ما يسمع منهم وساء ايه ما يفعل منهم. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. الله، طب ما تقدم برضو لا يرقبون فيكم الا ولا ايه، قال لك دي موضوع وده موضوع. دي موضوع ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ايه، انما الموضوع الثاني اشتروا بايات الله ايه ثمنا قليلا، والثمن القليل ما يبالوش برضو فيه الا لا القرابه ولا العهد ولا الى اخره. اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. الذي لا يرقب الا ولا ذمه يكون من لهم الإل والذمة أو العهود مظلومين له ولا لا؟ طب أنا بيني وبينك قرابة، بيني وبينك جوار، بيني وبينك عهد، بيني وبينك حلف، بيني وبينك أيمان، يبقى حين لا تراعي هذه يبقى اعتديت على حقوقي عندك أو لم تعتدي، وليتك اقتصرت في الاعتداء على الغير ولكنك اعتديت على نفسك، لأنك أعطيتها متاعا في دنيا قليلة علشان تصل بها في ايه في اخرة بعيدة. انت ظلمت نفسك ولا لا؟ ولذلك الحق الذين اذا فعلوا فاحشة ايه او ظلموا انفسهم، وهناك وما ظلمناهم ولكن كانوا ايه انفسهم يظلمون. الذين اذا فعلوا فاحشة ايه، طب هو اللي فعل فاحشة مش ظلم نفسه؟ ام قال لك لا، اللي فعل فاحشة صحيح ظلم نفسه الظلم البعيد، انما اهو حصل شهوة، حصل له ايه شهوة. يبقى العمل تأخذ به متعة وان كانت زائلة علم او. طب ظلم نفسه، قال لك يعمل العمل مخالف للمنهج ولا ينفعوش منه حاجة، يبقى لخدت متعة دنيا ولا خدت متعة ايه. يا اخي اللي فعل فعشها وخد متعة بسيطة في الدنيا، انما اللي ظلم نفسه لخد ديا. وازاي؟ قال لك شاهد الزور ده، شاهد الايه الزور، بيشهد زور عشان يدي لمين؟ يدي لغير الحق حقه. يوم يقول يا سلام شركم من باع دينه بايه؟ من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى شر منه ولا لا؟ يبقى معتدون، اما معتدون على اصحاب الحق في القرابه او الجوار او الحلف او العادي او اليمين، او معتدون على انفسهم لانهم خدوا الثمن القليل، والثمن القليل المتعة به عاجلة، والدنيا مهما طالت ستفنى، وبعد ذلك يسلمون انفسهم الى عذاب مقيم ابدي. هل كل هذه الاشياء التي حصلت كيف يكون للمشركين عهد نور ولن يظهروا عليكم لا يرجم مش عارف لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، وجاب كل يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم؟ لانهم عبيد الله وخلقه لا تزال رحمته بهم ايضا. هل برضو مهما عملوا كده لو تابوا برضو هنقبل؟ فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فإخوانكم في الدين. يبقى كل المسألة الأولانية اللي فاتت دي إيه؟ الإسلام إيه؟ يجب ما قبله. وتنتهي المسألة زي ما بيقولوا صافية إيه؟ شوف ربنا فتح لهم الباب بعد اللي حاصل ده كله. وبعد ذلك يقول لك إن تابوا. إيه هو قال إن تابوا؟ وإن تعبير دقيق للأحوال، ما قالش إذا تابوا، لأن لو قال إذا تابوا إيه؟ يبقى في تحقق شوية إنهم يبقى. إنما إن تابوا فيها إيه؟ فيها برضو إيه شك. يبقى هنا ملاحظ ما فعلوه وملاحظ ما نؤمنه فيهم، بس ما فعلوه كتير، واللي نؤمنه يبقى كتير ولا قليل؟ يبقى قليل. فجاب إن، فإن تاب وأقاموا الصلاة، قال لك هي التوبة صحيحة من الذنب ونقول خلاص ومش عارف إيه وبتاع، وبعد ذلك لازم تباشر إيه؟ لازم تباشر مهمة إيمانك. مهمة إيمانك كما قلنا بتبدو في إيه؟ أنا هنتظر لما يحج في طول في عمره، أنا هنتظر لما يزكي كل سنة، أنا هنتظر لما يصوم كل شهر. أمال إيه؟ قال لك شفت الصلاة دي، هذا العمل اليومي ده، هو العمل اليومي ده هو اللي إيه؟ يبقى التوبة ونكرها بالإيه؟ الصلاة. وقلنا كل صلاة قرنت بإيه؟ بزكاة في آيات القرآن. صلاة مقرونة بمين؟ لأن الزكاة تضحية ببعض المال، والمال ناشئ عن العمل، والعمل ناشئ عن الوقت، والصلاة تضحية بمين؟ بالوقت ذاته. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كل المسألة شبق المراحل اللي قالها، المرحلة الأولانية وبعدين مرحلة التبادل الإيماني، إن ده يعبد شوية وإحنا نعبد شوية مثلا، المرحلة بتاعة المعاهدات، المرحلة بتاعة نقد العهود، المرحلة إذا انسلخت أشهر الحرب، المرحلة بتاعة إيه، كل دي مسائل تفسيرية مقننة. ومقننة تقنين إيه؟ هو الأمة العربية كانت تعرف تقنينات بالشكل ده؟ تعرف شيء من هذه التقنينات؟ لما التقنينات دي جاء من إيه؟ جاء من السماء. طب إذا التقنينات دي بتاخد أدوارها في الأمم أدوار طويلة، وما فيش قانون اتولد كده قانون على طول سليم وكامل، بل القانون ينعمل وبعدين تظهر عورات في التطبيق، يعدل ويفسر ويعمل ومش عارف ايه، ويقعدهم طول عمرهم يعدلهم وبالك الأمة الأمية دي اللي لا حظ لها من علم ولا حظ لها من ثقافة، ازاي تترتب لها هذه الأمور؟ يقول لك هي ما رتبتش ولا عملت، ما تظلمهاش، إنما رتب لها ربها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين. شوف إحنا مادة الأخوة مرة تقول إيه مثلا إخوة، ومرة تقول إخوان. عادة ظاهر الأمر أن الإخوة لإخوة النسب، وإخوان لإخوة المذهب والعقيدة. ولذلك إيه؟ وجاء إخوة يوسف، ولكن الحق رفع منزلة الالتصاق الديني إلى مرتبة النسب، فقال إنما المؤمنون إخوان ولا إخوة؟ إخوة. فإخوانكم في الدين. طب ما قالش إخوة ليه بقى؟ قال لك يعني مش معقول يعني انهم يطلعوا من الحكاية اللي كانوا فيها دي على طول ويبقوا كده، يعني ناخدهم زي إنما برضو لسه في نفسنا منهم شيء، يبقى بزال لهم يبقى إخوان في الدين؟ إنما يعني ما خلاها شوية لما إيه؟ لما تستوي. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هل التفصيل لمن يعلم؟ التفصيل ده لمن لا يعلم، لمن يريدون أن يعلموا العلم الحقيقي ويدرسوا المسائل دراسة. ليه؟ أم قال لك لأن ديا يكون لها أثر نفعي في المستقبل للإيمان. ولذلك الذين يحبون أن يعلموا والعلم شهوتهم حين يذهبون ليعلموا الإسلام ينتهون إيه؟ إلى الإيمان. فلو أن الناس بقى اللي عشق العلم عشان يصلوا إلى الحق. ولذلك أغلب الذين يأتون إلينا من الأديان الأخرى ليسلموا تجد كلهم أهل إيه؟ أهل علم وأهل مواهب وأهل طموح فينا في فنونهم، لأن ذول اللي هم اللي بينظروا النظرة الحقيقية عشان يعرفوا الحق. بمعنى إيه؟ يأخذون الإسلام من منبعه الإيماني، لا يأخذون الإسلام من المنسوبين إلى الإسلام من المسلمين، لأن المنسوبين إلى الإسلام من المسلمين قد يكون فيهم عاصي، قد يكون فيهم اللي بيسرق، قد يكون فيهم اللي بيرتشي. وإحنا نقول له يا مسلم إذا بيرتشى، ونقول له لا انظر إلى الدين، لا ما حد رشوة ولا جرمها وعمل لها عقوبة ولا لا. يقوم العاقل أهل العلم ينظرون إلى الإسلام من إيه؟ ولذلك كل إنسان يبحث يذهب إلى الإسلام من منابعه العلمية العقدية البحثة معزولة عن المنسوبين إليه ينتهي إلى مين؟ ينتهي إلى الإيمان. ولذلك لو عرف الذين ينحرفون عن أصول المنهج ماذا يفعلون بالإسلام لعلموا أنهم يفعلون شيئا خطيرا. ليه؟ لأن الإسلام جاي منهج ليكون سلوكا، مش منهج نظري فانتظية علمية، لا ده منهج ليكون إيه. ولذلك إحنا عندنا القرآن وعندنا الرسول. القرآن بيمثل لنا المنهج الإيه؟ النظري، والرسول بيمثل المنهج الإيه؟ العمل التطبيقي. ولذلك يقول لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. يبقى المسلم حين يفعله ما يطلبه منه الإسلام يلفت غير المسلم إلى دينه، وحين يفعل ما لا يرضاه الإسلام يزهد غير المسلم في إيه؟ في دينه. ولذلك كبر مقتا عند الله أن تكونوا ما لا إيه؟ لأنك أنت هتخليهم ياخدوا حجة. يقول لك يا أخوان المسلمين لو كانوا في الحفراحهم، ده المسلمين أنا شفتهم يغيش، ده أنا شفتهم يدل، ده أنا شفتهم الشارع عينه بتمتد إلى الحرمات مش عارف إيه. يبقى إذن كل منحرف عن مبدأ الدين بيعمل إيه في الدين؟ بيمسك معول ويهدم الدين. يبقى عليه وزر هذا العمل، ووزر من إيه؟ من يجعله أسوة له، من يجعله خارفا عن دين الإيه؟ عن دين الله. إحنا مثلا قلنا مرة إن إحنا مثلا لو نظرنا إلى التمثيل الدبلوماسي في المسلمين أمم الإسلام، كم دولة إسلامية؟ ها قول أي دولة، أي عدد؟ 72 دولة. طيب كل العواصم فيها ممثلين ولا لا؟ طب الممثلين للهيئة الدبلوماسية كم واحد؟ أقل عدد كام يا شيخ؟ 10 أنفار، والعشرة كل واحد له أسرة. الأسرة من كام؟ من 5 في 10 بكام؟ ده دي في كل سفارة اضربهم في كام؟ 72. تبقى العاصمة الواحدة فيها جالية قد ايه؟ لو أن الجالية دي كلها جالية إيمانية، جالية إسلامية، كان الناس يلتفتوا لهم ولا ما يلتفتوش؟ يقول لك ايه يا اخويا ما هي المناعة التي جعلت هؤلاء لا تجذبهم حضارتنا المنحرفة ولا ماديتنا المشوهة؟ ايه المناعة اللي عندهم دي؟ ده دين جامد قوي. يوم لازم يلقيه، يوم يلتفت اليه، ساعة ما يلتفت اليه يوم يلاقيه دين كويس. يبقى الأسوة السلوكية الإسلام. لو نظرت إلى الكثافة الإسلامية في الأمم الإسلامية الآن وجدتها في الدول التي لم تفتح قتالا ولا سيفا بل فتحت بالأسوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني أهل العلم هيفهموها. طيب وأهل العلم لما يجوا بقى يبصوا كده يلاقوا هم وصلوا إلى مثلا حاجة جديدة في نظرهم هي جديدة، يوم أهل العلم المنقبون عند غيرهم يجد يقول لك ده مش جديدة، ده دي الإسلام جايبها من زمان. هم ألمانيا أول ما جه القانون بتاعهم ده وبعد ذلك اخترح حاجة في القانون اسمها الإيه؟ سوء استغلال الحق. هو حقك صحيح بس أنت أسأت استغلاله، وضع لها قانون ووضع لها شرح ووضع لها تطبيق والمحاكم قاعدة، أنت لك حق صحيح أنه تستغل استغلال إيه؟ استغلال سيء. ففيهم ان هو جاب محامي بسيط من بني سويف راح عشان يعمل رسالة هناك فاطلع على هذه المسألة. فراجع الراجل المحاضر الأستاذ قال له يا شيخ انت بتقول انت اللي جبت المسألة بتاع استعمال الحق دي عندنا احنا في الإسلام من 14 قرن ازاي دي؟ قال له تفضل انتم عندكم مستشرقين، مستشرقين دارسين الإسلام ودارسين القرآن ودارسين التاريخ، هات المستشرق. جابوا المستشرق وبعد ذلك جابوا التاريخ وجابوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فوجدوا فيه قال له حط ايدك هنا بقى قول له يا مستشرق اللي بتقرا العربي. فقال له ان النبي عليه الصلاه والسلام جالس فجاء له صحابي يشكو واحدا من الصحابه له نخله في بيته، له نخله واصل النخله متين لكن المكان العام مملوك لصاحب البيت انما النخله مملوكه لمين؟ للرجل الثاني. فبقى عمل النخلة دي كمسمار جحا، طالع للنخلة رايح للنخلة جاي للنخلة، فتعرضت عورة الرجل اللي فيه النخلة إلى متاعب، فذهب فشكى أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحضر الرسول صاحب النخلة وقال له إما أن تهبها لصاحبك أدي واحدة، وإما أن تبيعها له بالثمن هذه الثانية، وإما أن نقطعها هي حقك، إنما أنت أسأت استعمال الإلحة. طب مفروض في النقلة دي إنك أنت تروح لها كم مرة يعني؟ طب مرة يما تلقاها، لا هنخلي مرة يما توضبها كده وتعمل الجريد هذه مرة، ومرة تانية يما إيه ما تلقاها، وكم مرة لما تقطع السرايط بتاعتها وتاخد إيه، تبقى إيه الدوشة اللي أنت عاملها دي؟ يبقى سوء استغلال الحق ولا سوء استغلال الحق؟ يبقى ده فمن أمانة العلم أن القانون الذي ظن أنه جاء بشيء جديد عزل في المحاضرة التالية وقال كنت أظن كذا وكذا وكذا، فإذا بالإسلام يسبقني إليه من 14 قرن. ولذلك تجد الأمية في العرب والأمية في محمد شهادة تفوق. ليه؟ لأنها لم تأخذ علمها الإيماني من أحد وإنما أخذته من الله، وقصارى ما يعلمه غير الأميين أن يعلموا علم بعضهم وهو علم البشر، إنما ذو الأمة اللي جالهم العلم منين؟ من الله. وإن نكثوا أيمانهم اللي هي العهود من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الحق يعطي حيثية لقتالهم بعد كل هذه المراحل لأنهم نكثوا العهود، أدي واحدة. وما دام نكثوا العهود وطعنوا في الدين، بيتهم نكثوا العهد بس يعني بنود العهد لا تنفذ، إنما طعنوا في الإيه؟ وطعنوا في الدين، والطعن أن يعيبوه عيبا مقزعا، ولك فلان طعن في فلان، طعن في فلان يعني مش شتمه مش زقه كده بايده، لا ده لازم جاب حاجة ايه حاجة كبيرة. وطعنوا في دينكم، ما دام هم ما حافظوش على العهد وطعنوا في دينكم يبقى امرنا لكم بالقتال او الايمان، يا تقتلوهم يا السيف يا الايمان، يبقى حق ولا مش حق؟ يبقى لازم حق. فقاتلوا ائمة الكفر. إذن المسألة ما بتجيش أولا للأتباع وإنما تأتي لمن يخططون للأتباع، لأن الأتباع قد يكونون مغلوبين على أمرهم لا يستطيعون رفع صوت أمام السيادة، فإذا أردت أن تفعل امنع الأصل، ما تجيش على الفرع اللي هو التابع وتفعل. ليه؟ لأنك إن قتلت إماما من أئمة الكفر خار كل أتباعه، وإنما إن جئت للتبيع وقتلته الأئمة يخلأ تبيع إيه؟ تبيع آخر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. هنا بقى الذين يحاولون إنهم يجترئوا على أساليب القرآن من المستشرقين وغيرهم الذين يعني يميلون للمستشرقين بقلوبهم ويحسبون علينا بقوالبهم، محسوبين على الايه؟ على المسلمين. يقول لك يا اخي او بيقول ايه؟ وان نكثوا ايمانهم، يبقى اثبت لهم ايه؟ ايمان. وبعدين قال انهم لا ايمان لهم، نفى عنهم الايه؟ الايمان. واحنا نعلم انك اذا نفيت الحدث عن واحد ثم اثبتت بالايجابيه الحدث لهذا لواحد، يبقى ده تناقض. يبقى ايه؟ تناقض. الحدث واحد والفاعل واحد، فان اثبتته مره يجب ان لا تنفيه، وان نفيته يجب ان لا، لان النفي والاثبات ايه؟ ما يجتمعوش. ام قال لك هم ما يجتمعوش عند السطح، انما الانسان الذي يعرف مرامي الالفاظ واهداف وضع الجمله يعرف ان دي تبقى الجهه منفكه. الجهه ايه؟ القران لما جه يقول ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وما رميت اذ رميت. ما رميت نفي لمين؟ نفي للرمي منه صلى الله عليه وسلم. طب واذ رميت اثبات للرمي. في اي واحده يجي نفي الشيء واثباته والفعل واحد والفعل واحد؟ يقول له ما دام صدر كده ده لازم فيه ايه؟ في حاجه يسموها في الاساليب انفكاك الايه؟ انفكاك الجهه. انفكاك الجهه تكون كل جهه طالبه معنى، نقوم ندي الجهتين، ما نديش معنى على حساب ايه؟ على حساب معنى. يجي يقول لك مثلا ايه؟ ده فلان ساكن في علوي، يعني هو ايه؟ عالي عني. هو عالي عنك صحيح، انما هو ما يقابلش عالي، ده اسفل بالنسبه للي فوقه. تبقى المساله اضافيه ولا لا؟ يبقى ان كان عالي عن اللي تحته يبقى اللي فوق ايه؟ يبقى هو عالي وايه؟ واسفل، اعلى وايه؟ واسفل. يقول لك ده فلان ده ابن فلان. تقول له يا شيخ ده مخلف واب مش ابن. تقول له الله، ده هو ابن من جهه واب من جهه اخرى، ما فيش تعارض. يبقى اسمها دي ايه؟ انفكاك الجهة. لما ربنا بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت، السطح يقول ايه؟ اثبت الرمي هنا ونفى الرمي هنا، يبقى في تعارض. وما دام الفاعل واحد والفعل واحد، يبقى ازاي دي تيجي اثبات ونفي؟ لو قال ما رميت انت ولكن رمى علي، معقوله مش كده ولا لا؟ طيب نقول له طيب تعالى الرمي كيف كان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حفنه من الايه؟ من الحصى ورمى بها الجيش. الفعل ده صدر منه ولا لا؟ هذه رميه البشر، خد كده وعمل كده، رميه البشر. انما كون الرميه والحصى ده يصل الى كل الجيش، دي شغلته؟ ما هي شغلته، ده مساله بقى ربانيه دي. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش بالرمية الواحدة، إذ رميت الرمية البشرية، خدت شوية حصى كده ورميتهم، يبقى الجهة إيه؟ الجهة منفكة، دي غير دي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى العلم ولا لا؟ وبعدين قال يعلمون ظاهرا من الحياة، يبقى لا يعلمون حقيقة، وإنما يعلمون إيه؟ يبقى لا يعلمون ولكن إيه؟ يعلمون، يبقى اللي يعلمون غير اللي ما إيه؟ غير اللي ما يعلمون، يبقى الجهة منفكة. هنا بقى في الآية هو وإن نكثوا أيمانهم، أثبتت الآية أن لهم إيه؟ أيمان. وبعدين جه في الآخر لإيه؟ إنهم لا أيمان، يبقى أثبت ونفى. أثبت ونفى، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك هو فائدة اليمين والعهد إيه؟ إنه حافظ عليه ويبقى وفي ويبقى كويس، طب لما ما يحفظ يبقى يمينه له قيمة؟ يبقى لا ايمان لهم اي لا قيمه لها لانها مجرده عن الوفاء. تقول لك وفلان ده له يمين يا شيخ، ده حلف بكذا يا شيخ، حلف كده ايه اللي جرى؟ يبقى هو قال والله، انما هو ده له يمين ده، اذا يمين ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش قداسه اليمين عنده، ودول ايمنهم ما خدوش قداسه الايمان، يبقى كانهم ايه؟ واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان لك ابن وقرب الامتحان، وبتقول له يا بني ذاكر الامتحان قد قرب، يقول لك بذاكر، يقول له طيب ذاكر في الاوضه دي وفي ريحه، انا قاعد اهو هراقبك وانت بتذاكر. ياخد الكتاب ويقعد يقلب في الكتاب ويهز راسه ويقلب في الكتاب، وبعد يقول له ايه بعد ساعة يروح له يقول له تعالى يا سيدي ذاكرت ايه؟ يقول له ذاكرت مثلا دولي. يوم يسأله ولاقيه ولا فاهم ولا كلمة، يوم يقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت يعني عملت فعل المذاكرة، فتحت الكتاب وعادت تهز راسك ومش عارف ايه، انما حصيلة ما فيش. يبقى اذا نفي فعل واثبت فعل من فاعل واحد يبقى الجهة اسمها ايه؟ منفق. فأثبت لهم الأيمان هنا ونفى عنهم الأيمان في آخر الآية، معناها أنهم لا أيمان لهم لأنهم لا وفاء لهم، وما دام لا وفاء تبقى أيمان عقيلة. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الله بقى قاتلوهم لعلهم ينتهون. ما هو أصل هو ما قالش اقتلوهم عشان لعلهم ينتهون ما يبقاش لها معنى، لأنه لو قال اقتلوهم لعلهم ينتهون ما يبقاش لهم انتهاء بعد ما انقتلوا، ها؟ إنما قاتلوهم، إنما إيه؟ قاتلوهم، لما ما يموتوش يبقى يمكن هم يعملوا إيه؟ أو إيه إن قتلتهم حتى لعل الذين بعدهم إيه؟ يأخذون فيهم أسوة فينتهوا عن اللجاج بتاعهم وعن الكفر. ثم جاء بأسلوب يحث على أن نقاتلهم، استحساسي، أسلوب استحساسي. قالوا ليه ما تأذلهمش؟ إيه اللي انتوا هتعرفوه لهم من الأفضال والأبناء؟ ألا تقاتلون قوما؟ ألا تقاتلون؟ هو بيستفهم ولا بيحس؟ ألا التحضيض؟ ألا تذهبوا لفلان؟ هلا فعلت كذا؟ اسمها أداة إيه؟ تحضيض وحس على الفعل. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نقضوا العهود، وهموا بإخراج الرسول من مكة، الهم عقد القلب على العمل إنما ما يعملش، هم همهم وربنا إيه مكر وضر، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أما الحيثيتين الأولين ده صحيح، نكثوا أيمانهم وضربنا عليهم العهود وخلاص قلنا لهم فسيحوا في الأرض وإن أحد من المشركين استجارك كل القصة فانت. طب وهموا بإخراج رسول أيها في الهجرة، كلام على الأول، وهم بدأوكم أول مرة. البدء هو العمل الأول، والمرة فعل لا يتكرر، المرة فعل لا يتكرر، لأنه إن تكرر نبقى يقول مرتين، والأفتلاك إيه؟ مرتين، يعني مرة وإيه؟ ومرة. هم بدأوكم، والبدء الفعل الأول، فكأنهم هم الذين فعلوا ذلك أولا. طيب اللي كان الإسلام بيجابه قوتين، قوة قريش والمشركين وقوة اليهود، أما لك الاثنين. اما قريش فنقضت العهد تعرف علشان خزاعة خلاص، وهموا باخراج الرسول وارادوا ان يخرجوه من مكة. طب وهم بدأوكم اول مرة، مين اللي بدأ بالقتال؟ طب ده المؤمنين هم اللي بدأوا لما رأوا عند بدر، قال لكم ما رحين لبدر مش كان للقتال، رحين لايه؟ عشان العير، والعير سلمت، فلو ان قريش مسلمة وكويسة كانت قالت العلم سلمت يلا ايه نروح، لا لما راحوا نقل والله لا نرجع حتى نستأصل محمدا. يبقى هم اللي ايه جابوا النفير وجابوا. طب ده طلع بالجماعة شوية اكلة وعدد وكذا فرس، مسألة يعني ما فيش، انما انتوا جايين بايه؟ النفير اللي جاي جاي بالسيادة كلها وبالابل وبالفرسان وبالسيوف والبتاع. انتوا يبقى انتوا قلتم مش هنذهب مننا حتى نستأصلها ايه؟ يبقى انتوا اللي عملتوا البداية لانكم لو انتم عركم سلمت كان مقتضى هذا ايه؟ انهم يرجعوا، لا انتوا اللي بدأت. طب هذا بالنسبة لقريش، وبالنسبة لليهود ام قال لك ايه؟ برضو نكثوا ايمانه وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم برضو اول مرة، الاثنين ثلاثة ازاي؟ ام قال لك حينما كانت هناك معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود، ودي أول شيء عمله لما راح المدينة، أحافظوا على هذه العهود؟ طب ده من المعاهدة أن لا يعينوا عليه عدوه. وقريش لما اجتمعت وجاءت في الأحزاب أعانوهم ولا لا؟ بنو قريظة أعانتهم ولا لا؟ هم الذين نقضوا العهد الذي وضعه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ أم قال لك وهم بإخراج النبي من المدينة أسوى بأنه خرج من مين؟ خرج من مكة. طب وهم بدأوكم أول مرة، طب ما تشوف أول مرة إيه؟ مش حدث طلال النظير وبني قينقاع؟ طب هم مش اعتدوا على الإيه المرأة المسلمة وحطوا صبها في مش عارف إيه عشان سوئتها تبان؟ يبقى هم اللي بدأوا ولا ما بدأوا شيء؟ يبقى هم اللي بدأوا. يبقى قوم حدث منهم أنهم نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وبدأوكم أول مرة، يجب أن تسرعوا إلى مين؟ إلى قتالهم. يبقى ألا تقاتلون قوما؟ أنا أحثكم على أن تقاتلوا هؤلاء القوم، لأن حيثيات موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء. وإلى لقاء آخر يا سيدي إن شاء الله.